هناك طرق تعينه على هذا، منها ملازمة أهل العلم المشهود لهم بالجلالة القدر والسابقة في الفضل والرسوخ في العلم والقوة في السنة والاستقامة عليها والشدة على أهل الأهواء، يلازمهم ليأخذ منهم ويتعلم منهم العلم المقرون بالحكمة. ومنها البعد عن أهل البدع والأهواء، يبتعد من مجالسهم ولا يعرض نفسه لخصومتهم ومجادلتهم. ومنها القراءة في كتب السلف على الأشياخ إن أمكن، وإن لم يمكن فعرض ما يشكل عليه من الكتب السلفية إذا كان أشكلت عبارات أو موضوعات فعليه أن يعرضها على أهل علم حتى يحل له إشكاله. نعم.